قصة تحكي رؤاها أنت مرآة أراها قصة تحكي رؤاها لوحة فيها سماء بحرها أرسى ثراها لوحة فيها سماء بحرها أرسى ثراها ليس يحكي النور فيها غير غيم قد دفاها ثم منك الشمس تبدو نجمة تسقي سناها ليس يحكي النور فيها غير غيم قد دفاها ثم منك الشمس تبدو نجمة تسقي سناها يا نصوص الشعر قولي هل حرمت اليوم فاها حدثي صنعا عجيبا عز رحمن براها ليس يحكي النور فيها غير غيم قد دفاها ثم منك الشمس تبدو نجمة تسقي سناها لوحة فيها سماء بحرها أرسى ثراها أنت مرآة أراها قصة تحكي رؤاها أنت مرآة أراها قصة تحكي رؤاها لوحة فيها سماء بحرها أرسى ثراها لوحة فيها سماء بحرها أرسى ثراها رفرف الطير الهديل بهجة الروح اشتراها قربه العصفور غنى لحن أغصان دناها رفرف الطير الهديل بهجة الروح اشتراها اشتراها قربه العصفور غنى لحن أغصان دناها رفرف الطير الهديل بهجة الروح اشتراها قربه العصفور غنى لحن أغصان دناها كل سير الكون متقن أرضنا حتى سماها دلت الآيات فيها أن ربا قد بناها أنت مرآة أراها قصة تحكي رؤاها أنت مرآة أراها قصة تحكي رؤاها لوحة فيها سماء بحرها أرسى ثراها لوحة فيها سماء بحرها أرسى ثراها